قوله سبحانه وتعالى: ودخل معه سجنا فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. نبينا من تفرط يومه، نبينا من تأويله: إنا نراك يا حسين. يوسف عليه السلام لما بدا لهم أن يدخلوا السجن دخل معه السجن رجلان، أحدهما طباخ الملك والثاني ساقي. وكان هناك قوم أرادوا أن يقتلوا الملك، فطلبوا من الساقي أن يضع سما في السقاء، لكنه رفض. فذهبوا إلى الطاهي وقالوا له: ضع هذا السم ونحن نعطيك المال. وافق. فجاء الساقي يقدم عصيره أو سقاءه، وجاء الطاهي يقدم طبخه، فقال الساقي: يا أيها الملك احذر، إن الطعام مسموم. ولما تورط على الطاهي قال: بل يا أيها الملك إن السقاء هو المسموم، الشراب هو المسموم. فالملك توقف عن الشرب والأكل كلاه، وأمر بسجن الاثنين الطاهي والساقي، وقام بإحضار شاتين وسقى هذه وأطعم هذه من الطعام، فماتت الشاة التي أكلت الطعام، فعرف من هو الذي أراد أن يقتله. في هذه الأثناء كان هذان الشابان في السجن وبات مع يوسف عليه السلام، فلما أصبح كل واحد منهم رأى رؤيا، فأخبر يوسف عليه السلام عن رؤياه. فقال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، أعصر قدم عصير خمر. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، تأكل الطير منه، الخبز فوق رأسه والطير تأكل منه. نبينا بتأويله، يعني تفسير هذا الحلم: إنا نراك يا حسين. وهذا شيء عجيب، يعني هم جلسوا مع يوسف عليه السلام الله يوم واحد ومع هذا يقولان له: إنا نراك يا حسين، يعني رأوا من طاعته وعبادته وخلقه وسمته ما دلهم على إحسانه، مع أن الفترة اللي جلسوا معه قليلة. استثمر يوسف عليه السلام هذا السؤال، ولأنه يوم واحد فقط وسيخرجون، استثمر هذا بدعوتهما إلى التوحيد. فأول شيء خبرهم بأنه نبي صادق، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. كان يخبرهم بالطعام الذي سيأتي، قال: ذلكما مما علمني ربي، يعني من الوحي: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذن هو يخبرهم بنسبه، وأنه ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله نشرك. وفعلا الأنبياء معصومون من الشرك. فهو يقول: يعني الأنبياء لا يمكن أن يقعوا في الشرك، فأنا لا يستحيل أني أفعل أمرا فيه شرك، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، هذا لطف من يوسف عليه السلام في مخاطبتهما بهذا الأسلوب: يا صاحبي السجن، يعني يا صاحبي في السجن. وهو أيضا ابتعد عن الكذب، يعني لأنه لو قال يا صاحبي وهم يوم واحد لا يعتبر صاحب، يعني صاحب لكم في ملازمة، فهو حتى يلاطفهم وفي نفس الوقت لا يقع في كذب قال: يا صاحبي السجن، يعني يا من صاحبتموني في السجن، يا صاحب السجن، يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أي خير، أنكم تعبدون آلهة متفرقة، تعبدون الله الواحد سبحانه وتعالى، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم. يعني هذه الآلهة حتى ما لها اسم، اللي سماها أباؤكم سميتوها أنتم. يعني أي إله هذا الذي حتى اسمه لا يستطيع أن يختاره؟ سميتموه أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما فيها من علم من وحي. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الله تعالى يأمركم ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، هذا هو الدين العظيم المستقيم، دين التوحيد، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. يا صاحبي السجن، لا زال يوسف عليه السلام يتلطفهما ويترددهما، فقال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، تعبير الرؤية، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، الساقي سيخرج ويرجع إلى السيدة ويكون ساقيه المقرب إليه ويسقي الشراب، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وهذا أيضا من جميل أدب يوسف، ما قال وأما أنت ستصلب، يعني ما واجهه بهذه، أيوة قال له وأما الآخر، حتى يعني لا يقابله بالكلام السيء. وهذا من جميل أدب يوسف عليه السلام، قال وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيا. هذا فتواكما وهذا أمركما. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، ليش قال ظن؟ لأن الرؤى يا أخواني كلها ظن، يعني الرؤى لا تحدث يقينا، فمهما بلغ ولو كان التعبير نبي تبقى ظن. فهو يقول وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. طبعا هذا الكلام من يوسف عليه السلام هو بحث للوسائل وبذل لها حتى تخرج من هذا السجن الذي سجن فيه ظلما، فقال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. الشيطان أنسى الساقي أن يذكر يوسف عند ربه، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. والصحيح أن الضمير هنا يعود على الساقي وليس يعود على يوسف، يعني بعضهم قال فأنساه، أنسى يوسف الشيطان أن يذكر ربه وحده، فأنساه الشيطان ربه، فكان من عقوبة ذلك أن لبث في السجن بالأسنين. وهذا غير صحيح، فيوسف عليه السلام لم ينسى ربه، بل إنه إنما يتخذ الأسباب. ولذلك صحيح أن الضمير يعود على الساقي، فأنساه الشيطان، الشيطان أنسى الساقي ذكر يوسف عند ربه فلبث في السجن بضع سنين. وهذا يدل على أن هناك في السجن مظلومون كثير يعني، ويدل أن السجن أيضا ليس امتهان للرجل، فقد يخرج صالح لكنه ابتلي ابتلاء مثل ما حصل ليوسف عليه السلام. وهذا يدل أيضا أن السجون يعني قديمة للأسف، يعني بنيت من زمان من أيام فرعون وما قبله للعقوبات. فالشريعة عندنا يا إخواني لا يوجد سجن، يعني لا توجد عقوبة سجن. عقوبات الشريعة قصاص، جلد، تغريب، يعني ليش؟ لأن السجن مشكلته يعاقب الإنسان ويعاقب من حوله، يعني إذا كان متزوج يحرم الزوجة من زوجها، إذا كان أب يحرم الأبناء، إذا كانوا يستلزقون بعد الله تعالى من هذا الرجل يحرم العائلة من رزقه. ولذلك الشريعة ما جاءت بالسجن، ما جاءت بالسجن. وعقوباتها سبحان الله عقوبات الشريعة واضحة صريحة وسريعة، يعاقب المخطئ عقابا سريعا، وهذا يعني من عظيم حكمة الشريعة. وأما الناس فعقوباتهم طويلة الأمد متسعة في الأثر، يتجاوز فيها العقوبة صاحبها إلى زوجها أبناء ثلاثة إلى كل تعذب. وهذا سبحان الله من كمال الشريعة أنها لا تعاقب إلا صاحب الجرم فقط ولا تتجاوزه. صلى الله تعالى أن